إلهنا يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد إلهنا من لم يهتد بكتابك ضل ومن عدل عن طريقك زل ومن ابتغى العز بغيرك ذل سبحان الحليم الذي لا يعجل العالم الذي لا يجهل الرقيب الذي لا يذهل الجواد الذي لا يبخل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يحيط بنا غرورا اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك الشكر في السراء والصبر في الضراء والدواء مع البلاء والقبول في الأداء والعفو عند اللقاء اللهم اجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا وفي مرضاتك جميع أمورنا اللهم احفظنا في ليلنا ونهارنا وقرارنا وأسفارنا وحياتنا ومماتنا واجعلنا في سترك اللهم اجعلنا في سترك ونعمنا بحبك ومتعنا بقربك وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وقض جميع حوائجنا اللهم ارزقنا العافية وأدم علينا العافية ولا تحرمنا نعمة العافية فإنك أنت رب العافية اللهم يا حي يا قيوم اللهم من كان في جمعنا هذا أو ممن أمن على دعائنا ومن رآنا اللهم من كان منهم مريضا أو لديه مريض اللهم اشفه واشف مريضه يا اللهم اشفه واشف مريضه اللهم اشفنا وعافنا واكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وكما جمعتنا في هذه الليلة وقوفا بين يديك اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، لا يتخلف منا أحد، ووالدينا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا الله يا الله يا سامع الدعوات يا سامع الدعوات يا فاطر السماوات، نسألك في موقفنا هذا أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبدك زائد بن سلطان، وارحم عبدك مكتوم، وارحم من مات من حكام الإمارات. اللهم وبارك لنا في شيخنا خليفة بن زائد، اللهم وفقه ونائبه وولي عهده وحكام الإمارات، وفقهم إلى مرضاتك، وأكرمهم بجزيل عفوك وهباتك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة دائمة بدوامك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله